إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. كنا توقفنا عند الاعتبار والمتابع والشاهد. ذكرنا ان الاعتبار يعني عملية البحث في الاحاديث نفسها، دي اسمها اعتبار. الاعتبار المتابع يعني احنا بس بنلخص اللي فاتنا، اللي قلناه المرة اللي فاتت، الحديث اللي بيشارك فيه رواته راوي الحديث الفرد، يعني في زي ما احنا قلنا الغريب النسبي والغريب المطلق، بنذكر هنا، والفرد النسبي والفرد المطلق، بنذكر هنا الجزئية بتاعت انه في المتابع بيتحد مع الصحابي، زي ما قلنا ألف عن ب عن ج عن الصحابي عن عمر بن الخطاب، زي واحد عن اتنين عن جيم عن عمر بن الخطاب، أو واحد عن اتنين عن تلاتة عن عمر بن الخطاب. يبقى عندنا ألف وب وجيم وواحد واتنين وتلاتة، بس بيشتركوا مع بعض في عمر بن الخطاب، في الاتحاد، في الصحابي. أما الشاهد فبنذكر إن هو دي سلسلة رجال مختلفة خالص. يعني شيخ المصنف وتابعي التابعي وعن التابعي وعن الصحابي وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، اجي ايه والف عن ب عن ج عن د عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلسلة رجال مختلفة خالص، واحد عن اتنين عن تلاتة عن اربعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلمة الطيبة صدقة. الجزئية دي سلسلة الرجال دول قالوا هذا المتن، وسلسلة رجال مختلفة تماما قالوا المتن هو هو بس بسلسلة رجال مختلفة. الاختلاف هنا بنشوف في ايه، في الصحابي، الحديث اللي بيشارك فيه رواته، رواية الحديث الفرد، سواء بقى لفظا ومعنى او معنى بس، مع الاختلاف في الصحابي، دي بتبقى سلسلة رجال مختلفة. وان كان في ده التعريف الاكثر شيوعا، وده ان اكثر العلماء بياخدوا بيه. وان كان الحافظ ابن حجر قال انه التابع بتحصل المشاركة لرواية الحديث الفرد باللفظ، سواء بقى اتحد الصحابي او اختلف، والشاهد بتحصل المشاركة في روي الحديث الفرد بالمعنى، سواء اتحد الصحابي او اختلف. بس مش هو دوت اللي اكثر العلماء واخدين بيه، ولكن هم واخدين بالتعريف الاولاني خالص. بنقول بقى هنتوسع شوية في المتابعة، ان المتابعة بيشارك الراوي غيره في رواية الحديث، فيها نوعين، يا اما متابعة تامة يا اما متابعة قاصرة. المتابعة التامة ديت اللي ايه، من اول الاسناد بتحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد. المتابعة القاصرة هي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد. يعني دلوقتي لما هنذكر مثال للثلاثة ورا بعض، فهنحس بإيه، بالمعنى اللي احنا عايزين نوصل له. لو عندي رواية الشافعي في كتابه الأم عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس، اللي هو فإن غم عليكم فأقدروا لا، أو فإن غم عليكم فأكملوا 30. عندنا لما اتذكر السند دوت، فتخيلوا ان هو هيبقى تفرد بيه الشافعي عن مالك، ومن هنا أصبح اعتبروه من الغريب، عشان أصحاب مالك رووا الإسناد هنا، وذكروا إنه رواية مروان الشافعي في الأم عن مالك. فلما جئنا بالاعتبار، الاعتبار البحث في الأحاديث بقى علشان نشوف هل في رواة تانيين مشاركين مع السند دوت، هل في حد سواء بقى بيبقى متحد مع الصحابي من أول الإسناد في أثناء الإسناد، يعني حد معاهم، ولا هو تفرد بالشافعي عن مالك فقط. وجدوا العلماء، وجدت ان في متابعة تامة وفي متابعة قاصرة وفي شاهد. طيب بنقول المتابعة التامة انه بيشارك في شيخه او شيخ شيخه مع الاتحاد في الصحابي، كويس، بيشاركوا مع اللي احنا قلناه، السند اللي احنا ذكرناه اللي هو شافعي عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. رواه بقى البخاري المتابعة التامة لقيناها عن عبد الله ابن مسلمة القعنبي دوت، يبقى شيخ البخاري. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبنقول ان المتابعة التامة ديت بيشارك في شيخه او شيخ شيخه مع الاتحاد في الصحابي، كويس. عندي جزئية بقى المتابعة القاصرة، بتبقى مثلا مع أثناء السند أو مع الصحابي، بيشارك فيها الصحابي. زي ما يعني ياريت لو نكتب بالضبط تحت بعض، يعني هنكتب الرواية الأولانية ما رواه الشافعي في الأم، وبعدين عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هنكتب عن مالك، ادي 1 2 3 مالك عبد الله بن دينار ابن عمر، كويس. المتابعه التامه هلاقي اللي رواه هنا البخاري والاولاني الشافعي، والبخاري سمعه من شيخ المصنف اللي هو عبد الله ابن مسلمه القعنبي، كويس، وهو سمعه عبد الله ابن مسلمة القعنبي سمعه عن مالك. وهنكتب برضو 1 2 3 عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا المتابعة التامة انه هي بيشارك فيها شيخه او شيخ شيخه مع الاتحاد في الصحابي. بنذكر ان ده بتحصل المشاركة للراوي من اول الاسناد. اول الاسناد احنا بنذكر ان هو في الصحابي، من اول الصحابي لتابعي لتابعي التابعي، يبقى ممكن التلاتة مع بعض او اتنين ومع الاتحاد في الصحابي. المتابعة القاصرة بتحصل المشاركة للراوي في اثناء الاسناد، زي ما هنا هنذكر ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله ابن عمر. طيب عندنا الشاهد سلسلة رجال مختلفة. الشاهد زي ما بنذكر ألف عن به عن جيم، والناحية التانية 1 2 3 عن الرسول صلى الله عليه وسلم. زي الحديث هنا اللي رواه النسائي من رواية محمد ابن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناها ايه؟ انه داوت سلسلة رجال مختلفة تماما عن المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. بالاعتبار وجدنا ان المتابعة التامة والمتابعة القاصرة اتحدوا في الصحابي وفي أثناء الإسناد، لكن بالنسبة للشاهد فهو سلسلة رجال مختلفة تماما. طيب هنا يعني هيبقى خلصنا الاعتبار والمتابعة والشاهد. هنخش على جزئية تانية اللي هي صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل. أول فصل هنقوله في الراوي وشروط قبوله. بما أنه الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصلنا عن طريق الرواة، فهم الركيزة الأولى في ان احنا نعرف هل الحديث ده صحيح، صحة الحديث من عدم صحته. والعلماء في الوقت دوت حطوا شروط دقيقة جدا علشان يتأكدوا من الأحاديث بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اشترطوا شروط بالنسبة للراوي وشروط لقبول الحديث والأخبار عامة، حتى انه العالم الحديث دلوقتي لم يتوصل لما توصل اليه علماء المصطلح في الرواه، خاصة ان احنا دلوقتي لو جينا وشفنا انه بعض الاخبار بتقولها وكالات انباء كبيرة جدا ويطلع الخبر ضعيف او يطلع الخبر كاذب، فسبحان الله. اما بالنسبة لعلماء المصطلح هم عملنا وضعوا اشياء معينة وشروط معينة لابد من التزامها، ومن الشروط ديت اللي هي تقبل يعني يقبلوا بيها الراوي العدالة والضبط. اول حاجتين، اهم حاجتين، العدالة والضبط. اولا العدالة ان هو الراوي ده لازم يكون مسلم بالغ عاقل سليم من اسباب الفسق وسليم من خوارم المروءة. مسلم بالغ عاقل ده طبعا كلها حاجات كنا اتكلمنا فيها قبل كده، سليم من اسباب الفسق، لا يجهر بالمعصيه، وسليم من خوارم المروءه، وده اللي احنا ذكرناه في الاول. وقلنا انه الضبط ما يبقاش عنده سوء حفظ، ما يبقاش مخالف للثقات، ما يبقاش فاحش الغلط، ما يبقاش مغفل. المغفل ده يعني دلوقتي هو ما يصدقش اي كلام يتقال، يعني مش ممكن حاجة لا تصح العقل يقبلها وهي والراوي ده يقبلها. واخدين بالنا؟ ده ولا يكون مغفل، يعني مش يبقى عنده عقل يميز بين الصحيح واللي مش ممكن اللي احنا ناخذ بيه واللي ممكن ناخذ بيه. يبقى دوت بيكون عنده التمييز عشان ما يقعش في الاخطاء الفاحشه. هنا نذكر بس جزئية انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان تزوج امرأة، ثم قالوا لها استعيذي اول ما تشوفي الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذي من بالله منه. فهي صدقت، فاول ما شافته تعوذت منه. وسبحان الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تعوزتي بعظيم لا حاجة لي بك. شوفوا سبحان الله، يعني هم ذكروا لها الجزئية دي وهي يعني طبقت اللي اتقال بالضبط، بغض النظر عن لو مررته كده هو ده كده صح ولا مش صح. اول ما اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم اعوذ به منك، فطبعا كانت ديت النهايه ان هو قال لها لقد تعوذتي بعظيم لا حاجه لي بك. فهنا بنقول اذا يبقى لازم الراوي يبقى عنده بيصدق الاشياء الممكنه والاشياء اللي فيها تجاوز لا يصدقها ولا يكتب عنها. طيب بما يعني دلوقتي هنقول جزئيه ايه اللي بما تثبت العداله. تثبت العداله بحاجه من الاثنين، يا اما علماء التعديل بيقولوا انه فلان دوت عدل، او حتى لو كان واحد بس من العدول ومن علماء التعديل ممكن ان هو يعدل نفر واحد، يعني ممكن هو يبقى واحد ويعدل واحد. ده اول امر يعني بنص من علماء التعديل. واما بالاستفاضة والشهرة لو اشتهرت عدالته بين اهل العلم ودوت اللي بقوا بيثنوا عليه، فسبحان الله ده من الناس اللي ايه بيبقى كلامهم معتبر وعدل، زي مثلا الائمه الاربعه السفيانين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينه والاوزاعي وغيرهم من الناس اللي اتذكروا ان هم لهم عداله وبيؤخذ بكلامهم ثبتت عدالتهم. طيب عندنا بقى في مذهب الحافظ ابن عبد البر في ثبوت العدالة، وده من الضعيف يعني اللي هو اعتبره رأيه انه اي حد حامل علم معروف العناية به ومحمول انه امره على العدالة حتى يتبين جرحه، وده طبعا مش الرأي الراجح. هو اخذ بحديث اساسا لم يصح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أساسا داوت حديث لم يصح. فسبحان الله هو بنى المذهب بتاعه على الحديث داوت، في حين ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو حد عايز يكتب الحديث داوت جنب المذهب، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ده حديث صحيح. يعني إزاي؟ يعني إزاي يعني راجل فاجر فاسد فاسق أو كافر هينصر هذا الدين؟ إنه ممكن إنه سبحان الله يبقى عنده حمية على حاجة تانية خالص، ومن خلال الحمية ديت يبقى يقع خير للدين. واخدين بالنا؟ إن الله لا يؤيد يعني إيه ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، سواء بقى إيه إن كافر أو فاسق، فهو ده الرجل الفاجر. زي ما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم واحد اتذكر إن هو في القتال والحرب، فقالوا له ان هو بيبلى بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله، فقال لهم انه من اهل النار. طب هو اهو عمل اجتهاد جامد جدا بالنسبة فيما يبدو للناس، وسبحان الله وانتصروا في الموقع اللي هو ما كانوا فيه، ولكن لما جم وتفقدوه فعرفوا ان هو جرح شديد، فهو سبحان الله لم يستطع ان هو يستمر في الحالة اللي هو فيها وموت نفسه فهو في النار. طب اهو سبحان الله واحد راح وقاتل وهو من اهل النار، هو فيما يبدو للناس ان هو يعني بلى بلاء حسنا وهو هيبقى من اهل الجنة، وقالوا ان هو خلاص استشهد، الا انهم لما تفقدوه عرفوا ان هو جرح شديد ولم يستطع على الصبر على الجرح وموت نفسه، حط السيف ونزل عليه حتى ان هو يموت في الوقت دوت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له الصحابة الجزئية دي قال لهم ان هو من اهل النار. طيب يبقى مذهب الحافظ ابن عبد البر في ثبوت العدالة ضعيف. طيب ازاي هيتعرف بقى ضبط الراوي؟ ضبط الراوي بيبقى بموافقة الثقات المتقنين في الرواية، يبقى موافق لإيه؟ الثقة للثقات، موافقة الثقة للثقات، فهو بيبقى إيه ما بيخالفش رأي الثقات، وفي الأحاديث لما بيرويها بتبقى موافقة الثقة للثقات. لو كان في الغالب هو وافقهم في غالب ما يقولون، فهو ايه ضابط ولا تضر مخالفته النادره. يعني لو في حاجه بسيطه ذكرها مخالف شويه للثقات، فديت ما بتبقاش المخالفه اللي تخلينا نترك الاخذ بكلامه. لكن لو كان كثرت بقى مخالفته في الوقت ده بتخل بالضبط وايه ما بيحتجش بيه. طيب بنذكر جزئية تانية، هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ يعني ممكن مثلا انه العلماء يذكروا انه العالم الفلاني الراوي الفلاني مثلا ايه ده هنجرحه مجروح، او ده له عدالة، هل ينفع اللي هم يقولوا كده ويسكتوا؟ بنقول لو كان في حالة التعديل فده بيقبل، لو كان في التعديل فبيقبل. يعني ايه؟ يعني لو اتذكر انه مثلا فلان اهل ثقة وعدل، فمش هيقولوا بقى اصله ما بيكذبش، ما بيسمعش معازف، وبيعمل كذا وبيفعل كذا ولا يفعل كذا، لا مش هيتقال عنه حاجة خالص، علشان هو خلاص يعني ديت في حاجات كتير جدا لازم هيذكروها، فما فيش الجزئية ديت خلاص. اول لما التعديل فيقبل من غير ايه ذكر السبب، كويس. اما بالنسبة للجرح فلا يقبل الا مفسرا. يعني ايه؟ يعني لابد انه اللي هيقول دوت فلان دوت انا في اسباب الجرح، ومثلا في علماء بيقولوا لا قولوا لنا هو ليه انتوا جرحتوه، وبعض العلماء التانيين قالوا لا. يعني مثلا لو حد ركب على بيجري بالبرزون بتاعه، يعني زي مثلا لما نقول ايه بيجري على البغلة بتاعه او الحمار بتاعه، فده البعض بيقول ان دي حاجة تسيء اليه، هي خارقة للعادة زمان، يعني هي مش حاجة فيها جرم ولكن تستأمنها النفس في الوقت دوت. يبقى انا عرفت ان هو لما اتجرح مش اتجرح علشان عدلته فيها حاجة، مش عشان بيعمل فسق، مش عشان بيجاهر بالمعصية، لا هو بس مجرد ان هم استاءوا، زي ما احنا بنقول كده انه يبقى فيه وقار معين للراوي دوت. فبعض العلماء شاف انه الجري كده بالبرزون دوت نوع من يعني استاءه من انه يبقى راوي حديث بالشكل دوت. بس في حقيقة الامر هل دوت ده معناه اللي هو فاسق مثلا؟ لا هو مش فاسق. فالبعض قال لا احنا هنعدله، البعض التاني قال لا هنجرحه. ففي الوقت ده قالوا احنا عايزين نعرف لابد لو حد هيجرح فلا يقبل الجرح ده الا مفسرا، لازم اللي انتوا تقولولنا انتوا جرحتوا ليه. يبقى هنا الجرح لا يثبت الا اذا فسر سببه، يعني لازم ان هم يذكروا انا جرحت فلان علشان بيجري بالحمار بتاعه، خلاص يبقى انا جرحته عشان كده. ممكن حد تاني يذكر انه لا هي دي ما يصحش اللي انا اخدم كل علمه وما اخدش منه حاجة، واخدين بالنا ما اخدش كل اللي هو بيقوله من العلم علشان انا شايف ان الجزئية دي مثلا خلاص هدمته بالنسبة لي. لا البعض التاني بيجد انه عدله ما عندوش، عنده موافقة للثقة والثقات، دقيق، عنده حسن حفظ، يبقى كل الحاجات دي تبقى ايه تخلينا نميزه برضو، يبقى عارفين بس السبب اللي بعض العلماء جرحوه. طيب لو الجرح والتعديل واحد بس اللي قال انا بأعدل فلان او بجرح فلان، الصحيح انه بيثبت الجرح والتعديل بقول واحد، وإن كان قول غير معتمد إنه يقال إنه مثلا لابد من اتنين، ما عندناش دليل، يعني مفيش دليل على كده، مفيش دليل على كده. عندنا الاجتماع الجرح والتعديل في راوي واحد، لو اجتمع راوي واحد بالجرح والتعديل في نفس الوقت فالمعتمد انه بيقدم الجرح اذا كان مفسرا. يعني لو كان انا العالم ده فسر وقال انه لا ده انا بأجرح فلان لانه فاسق، لانه مثلا عنده خوارم المروءه، عنده فسق معين، سمعته بيسمع معازف ايا كان، فلو كان مفسر ففي الوقت دوت حتى لو واحد بس جرحه فخلاص هيقبل هذا التجريح. وفي البعض الثاني قال لا ده على حسب عدد اللي بيعدله او بيجرحه، وفي الوقت دوت لو العدد كبير فبيقدموا ايه التعديل. وطبعا دوت عندنا قول ضعيف وغير معتمد. طيب حكم رواية العدل عن شخص، حكم رواية العدل عن شخص، رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا عند الأكثرين. ودوت الصحيح. طيب احنا بنذكر هنا اللي بعض العلماء مثلا خدوا بكلام سين من الناس. ده مش معناه، ده مش معناه انه هو يبقى حكم بصحة الحديث دوت لو في بعض العلماء او بعض الائمة افتوا بالحديث ده. واللي خالف وليست مخالفته له قدحا في صحته ولا في رواته، ولا الرواية ولا الرواة، واخدين بالنا؟ يعني ده مش معناه ان هما بيجرحوا الحديث دوت والراوي ده. ده مش معناه انه لو بعض العلماء افتوا بالحديث دوت ده مش معناه ان هو حديث صحيح. يبقى مش عشان فتوى يبقى انا هاخذها كما هي، لا ده لازم يمشي بالكشف في مع علماء الجرح والتعديل. مش بعض الائمة يتخيروا مثلا حديث معين ويقولوا ان هو ده الحديث ده صحيح وهنفتي بيه فيبقى بالتبعية الحديث خلاص بقى صحيح، لا ده لازم الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل يعدلوا الرواة علشان ابتدي اخد الحديث. طيب لو عندنا دلوقتي ايه حكم رواية التائب من الفسق؟ دلوقتي لو في واحد فسق وتاب، هل هاخد بالكلام بتاعه ولا انه هو بحكم انه هو فاسق مش هاخد بقى حتى لو تاب؟ بنذكر الجزئية دي انه لو في راوي وكان على فسق ثم تاب فتقبل رواية التائب من الفسق، ولكن في واحد بس لا تقبل روايته اللي هو التائب من الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ده نوع من الزجر وده يخص بس اللي بيكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده مش هتقبل روايته حتى لو تاب. طيب في البعض كان ذكر نقطة مهمة جدا، ايه حكم رواية من اخذ على التحديث اجرا؟ احمد واسحاق وابي حاتم قال انه لا تقبل روايته عند البعض. زي ايه؟ زي التلاتة دول، هم دول ما ايه قالوا اللي هياخد على التحديث اجر ده ما ناخدش منه، ده مش هتقبل روايته اساسا. وفي البعض الآخر زي أبي نعيم الفضل ابن دكين ده قالوا لا تقبل روايته. والبعض قال زي أبو إسحاق الشيرازي ده قال إنه لو ما عندوش المال بقى وإن هو يكسب مال بطريق تاني فممكن هو يأخذ أجر على التحديث. يعني دلوقتي هو فقير جدا وما عندوش مورد خالص دوت لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر. يبقى احنا عندنا على ثلاثة، في منهم لم يقبل روايته على الإطلاق اللي بياخد أجر على التحديث زي أحمد وإسحاق وأبي حاتم، والبعض الآخر قبل إن هو يأخذ الأجر على التحديث زي أبي نعيم الفضل ابن دكين، والبعض زي أبو إسحاق الشيرازي قال لو ما كانش فيه كسب لعياله إلا التحديث لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر عليه. يعني هو واخد كل وقته في التحديث، طيب وهو فقير ما عندوش إيه يصرف على عياله، ففي الوقت دوت ممكن إن هو جوزه زي أبو إسحاق الشيرازي إن هو يأخذ أجر على التحديث. طيب إيه حكم رواية من عرف بالتساهل؟ هنا لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعي أو إسماعي، يعني سواء هو بيسمع من شيخه ونام في نص إيه المحاضرة، هو ما سمعش الباقي، أو إن هو الأصل أو يحدث من أصل غير مقابل. يعني إيه أصل غير مقابل؟ الأصل اللي غير مقابل ده معناه إنه ما طبقوش على أصل كتابة الشيخ، فلو ما طبقش التلميذ الكتاب بتاعه على أصل من أصول الشيخ كان لا قيمة له. يبقى في الوقت ده أو يحدث من أصل غير مقابل يبقى دوت مش هياخد بإيه اللي بيتساهل دوت وبيقول بكلام هو ما طبقوش على الشيخ بتاعه. طيب إيه إحنا قلنا حكم رواية من عرف بالتساهل، طيب أو بقبول التلقين أو كثرة السهو. هنا بنذكر ما بتقبلش رواية اللي بيلقن في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه حديثه. يعني إيه؟ يعني هو عنده سوء حفظ وهو لما تذكر الحديث واتقال إن إحنا سمعناه منك أنت، فسبحان الله هو لا يعلم أنه هو الذي حدث به. دي هنفسرها نوضحها دلوقتي حالا. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو. يعني ايه السهو؟ يعني ترك اجزاء من النص في من روايته. بنقول حكم رواية من حدث ونسي، عندنا حاجتين. اولا تعريف من حدث ونسي هو الا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه. يعني دلوقتي في شيخ ذكر الرواية وبعد كده حدث بعد فترة ذكر التلميذ بتاعه الحديث ده للشيخ، فسبحان الله قال انه دوت انا مش انا اللي قلت الكلام ده. لو هو نفي جازم لا لا لا انا مش ممكن انا ما قلتش الحديث ده ابدا انت كذاب الرواية دي مش روايتي او كده، يبقى ده في حكم روايته اللي هي ايه الرد، مش هنأخذ بالرواية دي. طيب ولو كانت بقى الرواية دي لما اتذكر احنا سمعنا الحديث دوت من الشيخ الفلاني ووصل له، فهو بقى يعني مش متأكد، بقى متردد هو دوت انا قلته زمان ولا لم اصبه. فلو ما عرفش وتردد في نفيه فايه ممكن تقبل هي الرواية. طيب هل يعد بقى رد الحديث ده قطعا في واحد منهما من الشيخ أو التلميذ؟ لا، هو ده ما بيعدش ان هو قطح فيهم ولا طعن في فيهم هما الاثنين. زي عندنا هنا مثال ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من روايه ربيعه ابن ابي عبد الرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. في الوقت ده قال عبد العزيز ابن محمد الداروردي حدثني به ربيعه ابن ابي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسالته عنه فلم يعرفه. ده بالظبط دي الحاله اللي احنا ايه ذكرناها فوق، بس هو كان متردد في نفيه، يعني مش متاكد او مش اجزم انه لا انا ما قلتش ابدا الحديث دوت، لا هو تردد. فبعد كده بقى يقول حدثني ربيعه عنك بكذا، فصار سهيل بقى بعد كده يقول ايه حدثني عبد العزيز عن ربيعه عني اني حدثته عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا بكذا. فشوفوا سبحان الله كان يعني من العلماء الاجلاء لما بيبقى في حاجه لازم يذكروها على فيها اي جزئيه تقدح في ولا علمهم ولا في ذاكرتهم ولا في اي حاجه، بالعكس ده هو يقولوا بمنتهى الصدق انا مش فاكر، علشان حتى لا ياخذ كذبه، لا انا مش فاكر. ليه؟ هو عدل. فاحنا هنا بنقول بالنسبه للفصل التالي فكره عامه عن ايه كتب الجرح والتعديل. لو كان الحكم على الحديث صح او ضعف مبني اساسا على عداله الراوي وعلى ضبطه او على طعن الراوي وعدم عدالته، فسبحان الله بقى فيه علماء للتعديل وللجرح وبيؤيدوا كل شيء عن الرواه، وحتى ان هم في كتب الجرح في اللي اتى بها كل الثقات روى على الثقات فقط، والبعض روى على الضعفاء فقط، والبعض روى عن ايه الاتنين مع بعض الثقات والضعفاء، وده ليه كتب خاصة وده ليه كتب خاصة، وبينوا كل واحد لماذا جرح، ايه سبب تجريحه، والعدول والثقات ليهم كانوا كتب زي ما فيها كتب لابن حبان ده كان خاص بالثقات، والبخاري كان في التاريخ الكبير ابتدى يذكر الثقات والضعفاء، وكذلك ابن ابي حاتم الجرح والتعديل ده كان فيه الثقات والضعفاء. في الامتحان مش هسألكوا طبعا على أسامي الكتب، ولكن فقط يعني انتوا اقرؤوها علشان تبقى انتوا عندكم خلفية بس عنها، وانه كل الرجال اتحصرت تقريبا في الكتب العظيمة اللي عندنا في مصطلح الحديث من الثقات ومن المجروحين ومن العدول، وسبحان الله كل المجروحين اتكتبت مفسرة لجرح، فحتى انه اللي بيقرأ او بعض العلماء اللي بتقرا وهتاخد بالراوي ده او مش هتاخد هتعرف درجه تجريحه ايه. فسبحان الله بنذكر الجزئيه دي وبنذكر انه العلماء شددوا جدا على نقطه الثقات والعدول. في بقى نقطه دلوقتي البعض يقول لك انه مثلا لا الشيخ الفلاني ده احنا بنجرحه، مفيش الجزئيه دي عندنا دلوقتي، احنا علماء الجرح والتعديل ايام الرواة فقط. فاحنا بنرد على مداخلة اللي بيجرحوا بعض الدعاة او بيشتموا كل الشيوخ، فاحنا بنقول لهم انه في الوقت ده لا يجوز اللي احنا نقول اصل ده جرح وتعديل، انتوا اساسا مش علماء جرح وتعديل، علشان نقول على الرواة فقط بس ايام الرواة اللي في علماء جرح وتعديل، اما الان فلا. فسبحان الله لابد لينا احنا ان احنا ناخد بالنا من خلال العقيدة السليمة، من خلال العالم الجليل أهل السنة، حتى إن إحنا ما نخلطش الأمور وما نقولش كلام كبير قوي، فلما نقول كلام كبير قوي اللي قدامك يعني يتوه منك، ما يعرفش هو أنت بتقولي كلام كبير قوي، مش أنا مش فاهم الكلام دوت، علماء الجرح والتعديل وكده، فبالتبعية إيه بتذكري أشياء كتيرة جدا وكبيرة قوي، فبيحسوا إن الموضوع يبقى انت بقى بتفهمي واحنا مش فاهمين حاجة. لا، احنا ان شاء الله نمشي على ارض صلبة، على طريق ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ الا بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وندعي لكل الأمة بتوحيد الصفوف، وإنه ربنا ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا يا رب. اللهم أمين على كل أعداء الله في مشارق الأرض ومغاربها. هنقف عند كتب بعض الأسماء للكتب بتاعة الجرح والتعديل والثقات والضعفاء، هنوصل لغاية صفحة 28، هنبدأ إن شاء الله المرة الجاية صفحة 28. لو في أي سؤال اتفضلوا. بص يا سهى، بالنسبة لقاتل نفسه دوت مش بيموت كافر زي ما هو مشهور، ولكن هو يخلد تخليد جزئي في النار، ثم يعود مرة أخرى بقى إلى الجنة، فهو الخوارج بس اللي هي بتكفره، ولكن هو مش كافر، هو له وعيد وله وهي كبيرة من الكبائر، ولكن لا يخلد تخليد دائم في النار، ولكن تخليد جزئي. في أي أسئلة تانية؟ بص يا وفاء، معناه ايه انه بيحدث باصل غير مقابل لاصول الشيخ؟ يعني دلوقتي الشيخ له اصل في الكتابة وسرد الشروحات، لابد ان تلميذه يطابق مطابقة بين اصل الشيخ، بين الكتاب الاصل بتاع الشيخ اللي هو كاتبه، وبين اللي هو كاتبه التلميذ. لو هو تهاون وتساهل وما كتب يعني ما طابقش بين كتاباته وكتابة الشيخ، فيعتبر من المتساهلين اللي ما يتاخدش منهم. وضحت ان شاء الله؟ طيب، في اي حد عايز اي سؤال تاني؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ من كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها، كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، من صفحة 28 في الملزمة بتاعتنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.